طيب يعني كلمة سر في الأمر ده إيه؟ لأن ده أصله تعلق بمباح. كلمة السر إيه؟ إن الإنسان لما يلاقي قلبه متعلق بابنه، متعلق قلبها بزوجها، متعلق قلبها بشيء مباح، إنها تعمل إيه؟ تعمل حاجتين، تدعي الإنسان ده بالثناء على الله، يعني نحمد ربنا ونثني عليه وندعي للإنسان ده. تاني حاجة نستخدم المحبوب في رضا الله. الآن على فلوسي أصرفها في سبيل الله، الآن على زوجها تحتسب خروج عند الله، اللهم إني احتسبته عندك، وتخلي خروج وسعيه في سبيل الله. الآن على ابنه يحتسب ابنه في سبيل الله، وهكذا والله أعلم. الخطوة اللي بعد كده ان الوساوس دي والهواجس دي بتيجي للقلب الفارغ. لو الانسان ده عنده رسالة في حياته هتنصرف عنه الهواجس دي. بالاضافة لده كله الذكر، اللي يذكر ربنا كتير، ربنا سبحانه وتعالى يسكن قلبه. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.